تفسير الآية 9 من سورة النحل يقول تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أي هذا بيان لما يسعد الناس من الأمور الفكرية المعنوية التشريعية، وهي الإيمان بالله والعمل بأخلاق وأنظمة الإسلام، والتي بدونها لا يمكنهم أبدا حسن الانتفاع وتمام السعادة بالأمور المادية التي سبق ذكرها. أي وحق على الله بيان قصدي أي اعتدالي السبيل أي الطريق، أي بيان الطريق القصدي أي المعتدل أي المستقيم الذي ليس فيه أي انحراف، والذي يوصل إلى تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وهو طريق الإسلام، طريق الحق والعدل والخير والاستقامة، وهو حق عليه من فضله وكرمه ورحمته وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم، لأنه خالقهم ويعلم تمام العلم النظام والطريق الذي عليهم أن يتبعوا لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 41 من سورة الحج قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. ثم الآية 12 من سورة الليل: إن علينا للهدى. لمزيد من الشرح والتفصيل، وهو حق عليه سبحانه يفعله من خلال إرسال رسله الكرام إليهم ومعهم كتبه التي فيها هذا الإسلام الذي ينظم لهم كل شؤون حياتهم كبيرها وصغيرها على أكمل وأسعد وجه، ومن خلال ما أعطاهم من عقل يميز بين الصواب والخطأ والخير والشر والسعادة والتعاسة، وما أعطاهم من فطرة بداخل هذا العقل هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف قوله تعالى: ومنها جائر. أي ومن هذه السبل أي الطرق والأساليب التي تتبعونها لتسيير شؤون حياتكم جائر، أي منحرف مائل غير مستقيم لا يوصل إلى الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، وهي كل ما خالف أخلاق الإسلام وتشريعات وأنظمة الإسلام من نظم وقوانين وثقافات وأديان وعلوم وغيرها، لأنها تؤدي إلى الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 153 من سورة الأنعام قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. أي أن الله تعالى قادر على كل شيء، عالم به تمام العلم، ولا يحدث أي شيء في كونه وملكه إلا إذا شاءه أي أراده، فهو سبحانه الذي أراد أن تختار